ذلك هو الخسران.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب Well, واجتنبوا

فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر